جاء الكتاب به وجاءت السنة، بل وأجمع أهل السنة على جوازه. قال الله تعالى: قالوا يا أبانا ذهبنا نستبق، لكن هو ليس بينا أنه كان على مال أو على غير مال، على مقابل أو غير مقابل كما سنبين. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق، قد ورد عن الصحابة ذلك كما سنبين. فذكر الله المسابقة في شرع من قبلنا، وهنا تقصيلا وإن كان هذا يخالف تقصيل الشافعية، أن أصول الشافعية أن شرع من قبلنا شرع لنا والحقنا وشرع لنا ما دامت الأدلة جاءت بذلك. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق، فأبى على التأصيل أن شرع من قبلنا شرع لنا، من لم يأتي شرع من شرعنا ما ينسخه يقال. استحاد أن نسمع هذا. وأما السنة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا: لا سبق إلا في نصل أو غف أو حافر. لا سبق يعني المال الذي يوضع لمن سبق مكافأة له، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في نص أو خف أو حافر. وأجمعت الأمة على جواز المسابقة. قد حدث المسابقة بين الصحابة، بل بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين زوجه، بين عائشة رضي الله عنها وأرضها. إذا ثبت هذا فتجوز المسابقة على الخيل والإبل، الخف والحافر، فتجوز المسابقة بالإجماع على الخيل والإبل. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سابق بين الخيل كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. طبعا روي هذا يعني لا يصح هذا الكلام، لأنه الحديث في البخاري أصلا لا يقال رؤيا، وهذا يعني من الضعف كما بين النووي في مقدمات المجموع في هذا الباب، أنه لا يصح أن يقال في حديث أخرجه الشيخان رؤيا. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان وجاء أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم ناقة سمى العضواء لا تسبق، فجاء عربي على قعود له فسبقها فسبقها فشق ذلك على المسلمين. فلما شق عليهم قالوا: يا رسول الله سبقت العضاء، وهذا في حزن عندهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اليوم الدنيا ما لكم؟ قال إنه يعني لا تضع شيء فوق موضعه. قال: إنه حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا، هو من هذه القدرة للدنيا، إلا وضعه الله جل في علاه. وأنت ترى كل تكامل حتى بالدين يعتريه ما يعتريه من النقص، كما نظر إلى القمر عندما يكتمل بدرا بعد ذلك يأخذ التنقص. لما نزلت الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، بكى عمر بن الخطاب قال: ما تكامل شيء إلا أخذ بالنقصان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في نص أو خف أو حافر. السبق هو المال الذي يوضع كما قلنا، وأما النص فهي الاستهام التي يرمى بها، مثل السهام العربية والنشاب وذلك والرمح. وطبعا في عصرنا هذا الرمي بالرصاص بالبنادق والمسدسات وغير ذلك. وأما الخوف فهو في الإبل، وأما الحافر فهو في الخيل. وهذا كله يجوز بغير عوض، ويجوز بعوض أيضا، ويجوز بعوض. ورد عن سلمة رضي الله عنه قال: أتى علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نترامى بالرماح كما كان يعمل الحبشة، فقال صلى الله عليه وسلم: حسن هذا لعبا، ارموا فإن أباكم إسماعيل عليه السلام كان رميا، ارموا واركبوا، ولأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا، ولأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا، ارموا حتى. وطبعا الرمي هنا عشان تفهموا هذا الباب اللي ما يوضع المال، المسألة بأسرها إذا كانت فيها تقوية للبدن وتقوية للذهن من أجل الحرب على أهل الكفر، يعني أجل التقوية الهيكلية لأهل الإسلام، فكل ذلك يجوز. مع أن هنا سنرى بأن الشافعية يأخذون بظاهر الحديث فقط ولا يجعلون المسألة بالإلحاق، والصحيح أنها على الإلحاق، وإلا يعني مسابقة السفن والطيارات والسيارات والعربات وغير ذلك والدبابات كل ذلك يدخل تحتها. مع أنهم قالوا النص خف حافر صفع عندها على الظاهر على ما نقول بمسألة العقود على الظاهر لا سيما أنه وضع مالا، فهذا طبعا سيجعل مكافآت الكرة مكافآت المصارعة مكافأة كل هذا حرام، وهذه المسألة فيها نظر يعني سنبينه إن شاء الله عندما نتكلم عنه. سؤال عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه هل كنتم تراهنون؟ فقال نعم راهن رسول الله صلى الله عليه وسلم على فرط له فجاءت سابقة فهش لذلك وأعجبه. ما معنى الرهان هنا؟ ليس الرهان هو إنه المراهنة نعلمها يعني وضع سبق، والرهان لا يكون إلا على عوض، وهل تجوز المسابقة على الفيل؟ يعني معنى ذلك أن السلام سابق على الخيل والخيل كان فيه هناك سبق لها، من سبق يكون له هذا المال، وعلى ضوابط الشرعية التي ستأتي إن شاء الله نفسرها. يبقى لنا هنا إذا جاء النص بالخف في النص والخف والحفل، طب الفيل هل الفيل يجوز المسابقة عليه أم لا؟ المسألة فيها وجهان، يجوز القول صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في نصل أو خف أو حذر، والفيل له خف، الفيل له خف كالإبل، وطبعا أنت لو نظرت الحق أن السبق يكون للفيل أيضا، لما؟ لأنها كانت في القتال، لكن الآن لا الخف ولا الحافر ولا النصل ولا الفيل أصلا يكون له شيء. وهذا لو كانت المحاربة الآن لو في جبهة من الجبهات حاربوا بالفيلة سيكونون عاج لأسنان الوحوش الضارية. يعني هذه المسألة بد أن نفهم، والواقع الذي نعيشه نقول بدل الفيل وبدل الفيل بالدبابة خلاص، والخوف يكون بالسيارات هكذا، الخوف والحافر يكون بالسيارات نعم، ثم بعد ذلك اخترع بقى بعد ذلك الطائرات وبقى تدخل في ذلك السفن في هذا الباب، لأن كل هذه آلات المعارك آلات الحرب الصحيحة هنا الآن كلها على السيارات على العربات على الدبابات على الطائرات على السفن في هذا الباب، طبعا على السفن على الغواصات أيضا. يعني هنا يمكن أن نقول بقى مسألة الدولفين والسبق عليها وهذا الذي يدخل في هذا الباب، يعني في والسباحة طبعا السباحة في هذا يكون لها سبق نعم في هذا الباب، لكن هو الإشكال كل إشكال بقى المال الذي يوضع للكرة للمصارعة لكرة السلة لكرة التنس، طبعا هو خلاص أموال الدنيا كلها توضع للكرة عشان الناس كل الناس ينزلون تحت اللعب وينتهي الأمر. عامة الفيل هل يعني على ما سبق يكون له سبق؟ نعم لأنه له خف، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني لا يجوز، وبيقال أحمد أنه لا يصح للكر والفر فوق البقر، قال سبق والأول أولى لأنه يقال أنه يسبق الخيل، والحق أن الفيلة كانت تقاتل بها الفرس وكانوا يرعبون الأعداء بها فإذا يجوز، وكما قلنا الفيلة حطها في موطن الدبابة فيكون أيضا سبق في هذا الباب جائز. وهل يجوز السبق في البغال والحمير؟ أيضا وجاء قولان، القول الأول لا تجوز أنها لا تسبق الكر ولا الفر يعني لا تنزل منزلة الخيل، فالمسألة الحق على المطابقة، الثاني تجوز وهو المشهور لقولي أو حافر، والحق أنها لا تجوز يعني الحمير لا تجوز بحال من الأحوال، الحمير أصلا تكون جند لهؤلاء للأعداء، الحمار أصلا إن تحرك موت من يتحرك معه كفى بلادته، فالحمير لا تدخل هذا الباب، وتجوز المسابقة على الأقدام بغير عوض، هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد سابق عائشة يعني تقول قبل أن تحمل اللحم سابقة النبي صلى الله عليه وسلم سابقته، ولما حملت اللحم قال النبي صلى الله عليه وسلم تسابقين؟ قالت نعم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم تقدموا. فتقدموا فسابق بها فسبقها النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذه تلك. طب إذا كان السباق على الأقدام جائز سهل يكون بعوض أم لا؟ فيها وجهان، الوجه الأول تجوز وبيقال أهل العراق لأنه يحتاج إليه الراجل في القتال كما يحتاج إليه الفرس في القتال، والثاني لا تجوز لأن المنصوص عليه لا سبق إلا في نص أو خف أو حد، وهذا ليس بخف ولا حد. يا جماعة الخير شوف المعتمد في المدى ضعيف، فهو قول أحمد طبعا للحديث، الحديث هنا الآن إما أن تقولوا بالظاهر وعدم الإلحاق فاهم، وإما أن تعلموا أن المسألة تتسع على الإلحاق، إذا كان المسابقة على الرجل تقوي البدن، لأن احنا تعلمون أن القتال حتى كان في الساحة يعني كان في بدر ما في إلا اثنين بس اللي بيركبوا ركبوا الخيل، الجميع رجالة كله على القدم. فإذا إن كان تقوية للبدن له أن يأخذ هذا السبب، له أن يأخذ هذا السبب، هذا الرجح الصحيح. وإن كان المعتمد في المذهب هو ذلك، لأنه ليس الأمر الوقوف على معذار النص فقط والإلحاق، أين الإلحاق؟ وتجوز المسابقة على الطير بغير عوض، هل تجوز بعوض أم لا؟ الصقر طبعا الآن مسابقات الطير موجودة، فيها وجهان أنه يجوز السبقة في مسابقات الطير، لأنه يستعان بها في الحرب. كيف بقى يستعان بها؟ بأنها تنقل الأخبار، ما دامت تعين على الحرب يبقى إذن السبق فيها جاهز. يبقى إذن في عصرنا السبق بين الإبل، السبق بين الطير، كل ذلك لا يجوز. وهذا مال يوضع، يعني ما أدري كيف أصفه، لكنه لا يجوز، لا يجوز. الوجه الثاني لا يجوز في الطير أيضا، لا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلى بخوف أو مصر أو حافر. وقد تكلمنا عن النص وكيف النظر إليه، وأنه موجه لمن أن المسألة على الإلحاق. وتجوز المسابقة على السفن بغير عوض، وتجوز المسابقة عليها بعوض. طبعا ظاهر جدا في واقعنا المعاصر أنها لابد يكون فيها عوض أيضا، لأنها آلة الحرب الأولى أيضا في بحرا وجوا وأرضا. نعم، فيها وجهان. الأول تجوز أنه يقاتل عليها في البحر كما يقاتل على الخيل في البر، والثاني لا تجوز أن المنصوص عليه بالخبر نص وخف حافر. قلنا إذن أنتم أبطلتم القياس الآن، حتى المعتمد الآن غير صحيح، والصحيح أنه يجوز السبق في مسابقات السفن. قال والمصارعة، المصارعة هنا هل يجوز عليها أم لا؟ يبقى إذن هنا نأتي بأن المسألة هنا على تقوية البدن في كل حال، في المصارعة، في الكاراتيه، في التاكوندو، في الكيوكسل، وكل هذه الألعاب إذا قلنا بها أنها تقوي البدن إذن يجوز فيها السبق. القرى فيها تقوي البدن، تقوي البدن، لكن بقى المسألة تحتاج إلى دقة نظر، هل يدخل في هذا الباب أم لا، وهل يستفيد منها المرء أم لا. لكن الأموال الباهظة دي بإجماع هذا لا يجوز، حمل الأحوال ملايين تدفع، هذا إهدار لمال الأمة، هذا إهدار لمال الأمة. رجل يدفع مليارات في رجل مخبول بشيء بيجري، هو يجري وراه، ومليارات تدفع، مليارات تكون أمة إسلامية كاملة تدفع عليه من الله ما يستحق، ومن أقره ومن أعانه عليه من الله ما يستحق. ضيع على الأمة الإسلامية ضيع لا يعلم به إلا الله جل وعلا. فهذا صح، نحن نتكلم هل يجوز أنه يأخذ السبق في هذا الباب أم لا، مش أنه يدفع في رجل مخبول، هو رجل كافر أصلا غير واحد بلاد مخبول، ومن خبلانه أنه يجري خلفه وهو في هذا بمليارات يثقل بالذهب والألماس وهو لا يساوي شيئا. وطبعا طالب العلم نايم على الرصيف لا يجد وسادة، يلتحف السماء ويفترش الأرض، خليه يلتحف السماء ويفترش الأرض، وخلي صاحب المليارات إن شاء الله سيؤسأل أمام ربي يوم القيامة. أما الذي افترش الأرض والتحف السماء، الأمة بأسرها ستدور حوله وتلتف في عنقه، لأن نجاتهم لا تكون إلا به. إذا في المصارعة يجوز السبق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صارع عزيز بن ركانة على 100. والثاني لا تجوز، لأن المنصوص النص والخف والحافر. ومصارعة يزيد كان لإسلامي، وهذا خطأ بين والمعتمد ليس بصحيح. الآن المغرب يصلون، فإن شاء الله بعد الصلاة ننظر بإذن الله، نحاول بإذن الله أن نكمل الباب وندخل أيضا في الصلاة. جزاكم الله خيرا، الله يعلمنا وإياكم. مسألة الرمي، نقول ما في عصرنا في واقعنا المعاصر يكون الأمر على البنادق والمسدسات وما شابه ذلك. فإن قيل فقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى مع رجل قوسا عجمية فقال لعن الله حاملها، عليكم بالقصي العربية وسهامها فإنه سيفتح عليكم بها. فالجواب أن الأمة أجمعت على جواز الرمي بالأعجمية، فيستدل بهذا الإجماع على أن هذا الخبر منسوب. والحق أن الخبر ضعيف، الخبر أصالة فيه بقية، الخبر رواه فيه يحيى بن حمزة وراه طبعا عن شيخ بكر بن سهل الدمياطي وهو مقارب الحديث، لكن يحيى بن حمزة، فالخبر ضعيف، الخبر فيه ضعف أصلا. وقد يحتمل أيضا توجيها للحديث أنه نهى عنها ولعنها حملها، لأن العجم لم يكونوا أسلموا يومئذ. ويجوز المسابقة على الرمي بالمزاريق اللي هي الرمح، لكن الرمح الصغير بالمزاريق، لأن لها نصل، لأن لها نصلا ويقاتل، ويقاتل بها، فهي كالسهام. وهل تصح المسابقة بالرمح وسيف العمود؟ فيها وجهان، لا تجوز. وبه قال أحمد لقوله صلى الله عليه وسلم أو نصل، لأنه لا يرمى بها فلا معنى للمسابقة بها، لأنه لا يرمى بها فلا معنى للمسابقة بها. والحق أنه يجوز الرمح والسيف، كل ذلك مادة آلات قتال، والأصل في ذلك هو التقوية على آلات القتال، فكيف يقال أنه لا يصح؟ الثاني تجوز، الوجه الثاني تجوز، يجوز المسابقة على الرمح والسيف، وقال الشافعي بكل ما ينكى به العدو، وهذا صح، هذا الأصل. نظرية الحق هنا صح وأسد في هذا الباب، من سيف أو رمح أو مزاريق، ولأنه سلاح يقاتل به كالنشاب. وهل تجوز المسابقة على رمي الأحجار عن المقلاع بعوض، يعني كآلات الرمي بالحجارة، المنجنيق وغير ذلك؟ وكان أيضا لم يذكر ابن سباق غيره أنه لا يصح لأنه ليس آلة حرب، ولم يذكر ابن مهذب غيره أنه يصح لأنه آلة حرب، والصحيح أنه آلة حرب، الصحيح أنه آلة حرب. وأما المسابقة على ما ليس آلة حرب كضرب كرة في الصولجان، اللي هي يعني كرة الصولجان في عصرنا واقعنا المعاصر كالجولف، كلعبة الجولف، أكيد تعرفونها وتعرفون ما فيها وما لها. ما تعرف الجولف؟ ممتاز. وإن الشباب الذي سيوم معي عمر وإنه لا لا سهام بس كفير أول ما في؟ في لا يا ابني، هذا حياة الروح. طب كده برضو يعني تخبون عنا مثل هذا؟ إذن نقول صبرا، بس صبرا، كل ما كان لم يكن آلة للحرب كضرب كرة في الصولجان وزيارة في الأحجار واللعب بالخاتم وما جاء ذلك فلا صح العوض عليه أنه لا منفعة فيه في الحرب. يبقى إذن وهم كأنهم قالوا ودائرة المسألة على أن تكون تقوية للبدن على الحرب أو تقوية للذهن على الحرب، كل ذلك يجعل السبق له. نعم يجعل السبق له حتى في تحفيظ القرآن، يجعل له السبق. نعم في حتى مادة العلم يجعل لها السبق. نعم لما؟ لأن هذه نصرة للدين، هذه نصرة للدين، لكنها نصرة للدين وين؟ كيف تكون؟ هي نصرة للدين، نصرة للدين بإيش؟ بالذهن، بنصرة نصرة للدين بالذب عنه كلام أهل البدع والضلالات، كلام المستشرقين، وهذا أعظم الجهاد، وهذا أعظم الجهاد. نقف عند هذه، لو في أي أسئلة تفضلوا، وننتقل إلى السنن. نعم. يقول الذهاب إلى العمرة بدون تأشيرة جائزة أم لا؟ يعني كيف كيف هيدخل السعودية من غير عمرة؟ لو دخلوا اعتمر عمرته صحيحة. صحيح البخاري كتاب الأذان باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي.